بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، لازلنا مع الأحكام المتعلقة بكتاب الصلاة، لأن الصلاة لها شأن عظيم، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وفرضت فوق سبع سماوات ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلها شأن عظيم، والأحكام المتعلقة بها كثيرة جدا، ويتعين على المسلم أن يعرف هذه الأحكام المتعلقة بالصلاة حتى تكون على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندنا الآن أوقات النهي، يعني الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها، أوقات النهي، الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها، يعني ليس لك أن تصلي في هذه الأوقات، والمراد صلاة النافلة المطلقة، هذا المنهي عنه. وسيأتي الاستثناء في صلوات مستثناة تصلى حتى في وقت النهي، تصلى حتى في الأوقات المنهي عنها، وسيأتي إن شاء الله تعالى. هذه الأوقات المنهي عنها بالاختصار ثلاثة، وبالبسط خمسة. أما بالبسط فما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس تماما. هذا حديث أبي هريرة. والنهي المعروف عند أهل العلم هو طلب الكف عن فعل الشيء على وجه الإلزام، طلب الكف عن فعل الشيء على وجه الإلزام، يعني وجه على الوجوب، يجب عليك أن تكف، لا تصلي صلاة النافلة في هذه الأوقات، لكنها بالبسط خمسة بعد صلاة العصر إلى أن تضيف الشمس الغروب، إذا تضيفت الغروب يعني أوشكت على الغروب، وإلى إذا أوشكت على الغروب حتى تغرب تماما، وبعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس بازغة، وإذا طلعت حتى ترتفع قيد رمح. هذه أربعة. الخامس إذا قام قائم الظهيرة، يعني إذا كانت الشمس مستوية في وسط السماء والظل تحت الشاخص، هذا هو الخامس. وفي هذا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاثة أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند غروبها وعند تضيفها للغروب حتى تغرب تماما، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول. هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها بالاختصار وبالبسط. وكما ذكرت لكم المقصود وكرر، المقصود عن الصلاة المنهي فيها هي صلاة النافلة وليست صلاة الفريضة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الاستثناء. نعم، اقرأ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وأوقات النهي خمسة، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزولا، ومن صلاة العصر إلى غروبها، وإذا شرعت فيه شرعت وإذا شرعت شرعت فيه حتى يتم. إذن هذه هي الأوقات. لكن لاحظوا هنا الماتن يقول بالنسبة للنهي الذي يكون في صلاة الفجر، يقول عند طلوع الفجر الثاني، عند طلوع الفجر الثاني يعني قبل صلاة الصبح. لكن المقصود هنا النهي يتعلق بما بعد صلاة الصبح، إذا صلى الصبح دخل وقت النهي. أما عند طلوع الفجر الثاني وهو الفجر المعترض في الأفق، الفجر المعترض في الأفق من الشمال إلى الجنوب معترض، بخلاف الفجر الأول، فالفجر الأول مستطير يعني مستطيل من الشرق إلى الغرب في وسط السماء، أما الفجر الثاني هو الذي يتعقبه صلاة الصبح فهو معترض من الشمال إلى الجنوب. الماتن يقول من طلوع الفجر الثاني يعني وقت النهي يبدأ. لكن الماتن يريد رحمه الله تعالى أن هذا الوقت من طلوع الفجر الثاني حتى الصلاة، حتى الصلاة المكتوبة، لا تصلى فيه نافلة إلا ركعتي الفجر، ركعتي الفجر. للحديث لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتا الفجر. فمراد الماتن هو هذا، يعني لا تصلى ركعتا بعد الأذان أو بعد طلوع الفجر، لا يصلى إلا راتبة الفجر الركعتين. طيب وغيرها لا يصلى. طيب نعم اقرأ. ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزولا، ومن صلاة العصر إلى غروبها، وإذا شرعت فيه حتى يتم. شرعت يعني بدأت في الغروب، شرعت يعني تضيفت الغروب حتى يتم الغروب. نعم لماذا؟ العلة ما هي؟ قالوا العلة في ذلك لأن الكفار كانوا يسجدون عند طلوع الشمس وعند غروبها، فأراد الشارع من المسلمين مخالفة الكفار الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها. لماذا؟ لأن هذا السجود الذي يعمله الكفار وسيلة إلى الشرك، ذريعة إلى الشرك لو عمله المسلم، وكل أمر يفضي إلى الشرك يجب أن يسد بابه، يغلق بابه، لأن الشرك هو أعظم ذنب عصي الله به، فكل ذريعة تفضي إلى الشرك يجب أن تغلق. فلا يصلى عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا عند قائم الظهيرة. قالوا لأن قائم الظهيرة حينما تستوي الشمس في وسط السماء تسجر النار جهنم، تسجر النار، فنهي عن صلاة النافلة في هذا أيضا، هذه الحكمة. نعم. ويجوز قضاء الفرائض فيها. إذا لاحظوا معنى هنا، من هنا يبدأ الاستثناء، يعني فيه صلوات تستثنى من النهي، منها قضاء الفرائض، يعني فات عليك فريضة، فات عليك فريضة، يعني صلاة العصر فرضنا أنها فاتت عليك، فصلاة الظهر ولم تذكرها إلا بعد صلاة العصر، هل تصليها؟ نعم تصليها، لأن الفرائض الفائتة مستثناة، تصلى حتى في وقت النهي، تصلى حتى في وقت النهي. واعلموا يا إخوة أن النهي هنا متعلق بالصلاة، النهي عن صلاة النوافل متعلق بالصلاة. فمثلا لا يكون نهيا إلا إذا صليت العصر، فلو أخرت صلاة العصر لسبب ما أو لعذر ما وحتى صلى الناس يجوز لك أن تصلي نافلة، لأن النهي متعلق النهي متعلق بالصلاة نفسها، يعني بعد الصلاة المكتوبة لا تصلي في هذا الوقت إلا ما استثناه الشارع. مما استثناه الشارع الصلوات الفوائت تصلى في وقت النهي. مثلا المثال الذي ذكرناه لكم صلاة الظهر، تذكرتها بعد صلاة العصر لك أن تصليها. أيضا صلاة العشاء فاتت عليك، تذكرتها بعد صلاة الفجر تصليها أيضا ولا حرج، وهكذا. نعم. وفي الأوقات الثلاثة وفعل ركعتي طواف وإعادة جماعة. وفي الأوقات الثلاثة، الأوقات الثلاثة يعني حين يقوم قائم الظهيرة، وبعد صلاة العصر حتى تضيف الشمس الغروب، وبعد طلوع بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس بازغة. هذه يجوز أن تصلي فيها ركعتي الطواف، يجوز أن نصلي فيها ركعتي الطواف. طيب الدليل؟ الدليل الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي في أي ساعة من ليل أو نهار. يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي أي ساعة من ليل أو نهار. فهذا الحديث يدل على أن ركعتي الطواف تصلى في أوقات النهي، وهو حديث عام. لكن قد يقال هذا النهي موجه إلى من؟ إلى سدنة البيت، المسؤولون عن الكعبة، ولم يكن موجه إلى غيرهم من الناس. لكن يعني الماتر رحمه الله تعالى، وهو قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، يرون أن الصلوات التي لها سبب وإن كانت نوافل تصلى في أوقات النهي. وهذه الصلاة لها سبب، وهو الطواف في وقت النهي، فتصلى في أوقات النهي. أيضا إعادة الصلاة، لو أن إنسان صلى صلاة الصبح في مسجد أو في بيته، ثم أتى إلى المسجد لدرس في المسجد مثلا، فوجد أن الصلاة قائمة، يعني الآن يصلون، له أن يعيد الصلاة معهم، له أن يعيد الصلاة معهم، وتكون له نافلة. والأولى هي المكتوبة، هي الفريضة التي صلاها في مسجد آخر قبل هذه الصلاة أو صلاها في بيته. دليل ذلك القصة، قصة الرجلين في مسجد الخيف، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمسلمين في مسجد الخيف، وبعدما انفتل من صلاته رأى رجلين لم يصليا مع الناس، فدعاهما وأتيا ترتعد فرائصهما من الخوف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مهيب، فقال: ما منعكم أن تصلي مع الناس؟ فقال: يا رسول الله صلينا في رحالنا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما وأتيتم والصلاة قائمة فصليا مع الناس فإنها لكم نافلة، يعني الثانية لكم نافلة، فتجوز إعادة النافلة في أوقات النهي أيضا إذا صليت الصلاة المكتوبة ثم أتيت ووجدت الصلاة قائمة في المسجد وهو وقت نهي بالنسبة لك، لك أن تعيد الصلاة في الجماعة وتكون لك نافلة. نعم. ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. هذا رأي الماتر رحمه الله تعالى، يقول: ويحرم التطوع في غير ما ذكر، غير ركعتي الطواف وغير إعادة الجماعة إذا وجد الصلاة قائمة وكان قد صلى. يقول سائر التطوعات يقول تحرم في هذه الأوقات، لأن النهي صريح، لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الصبح. وحديث عقبة بن عامر ثلاثة أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. فالحديث النهي صريح في هذا. طيب، حتى ولو كانت من الصلوات ذوات الأسباب، نعم هكذا يقول الماتم، حتى من الصلوات ذوات الأسباب، وهذا قول الجمهور من فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة في الرواية المشهورة في المذهب. لكن مذهب الشافعية ورواية عند فقهاء الحنابلة، ورجح هذا القول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، جواز الصلاة ذوات الأسباب، يعني الصلاة التي لها سبب، يجوز أن تصلى في أوقات النهي. الصلاة ذوات الأسباب التي لها سبب، مثالها ركعتا الفجر، ركعتا الطواف، لها سبب أو ليس لها سبب؟ لها سبب أو ليس لها سبب؟ ما هو سببها؟ ما هو سببها؟ الطواف. تحية المسجد لها سبب أو ليس لها سبب؟ لها سبب، وهو دخول المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب، أي كذلك إعادة الجماعة، إذا لمن صلى وجد الصلاة قائمة لها سبب، وأيضا صلاة الجنازة لها سبب، وكل صلاة لها سبب يجوز أن تصلى في أوقات النهي على الصحيح إن شاء الله تعالى من القولين. لماذا؟ لأنها مرتبطة بسببها. لكن لا بد من مراعاة يعني صحة هذه الصلاة، لا بد من التنبه لصحة هذه الصلاة، يعني الصلاة ذوات الأسباب. وهذا السبب لا يصح أن يصلى إلا بشرط، بشرط أنك لم تدخل المسجد لتصلي في وقت النهي. فإذا دخلت المسجد لتصلي فلا يجوز، لكن لو دخلت المسجد يعني لانتظار صلاة المغرب مثلا، أو انتظار صلاة الفجر أيضا مثلا، لك أن تصلي، لأنك لم تدخل لقصد الصلاة، صلاة النافلة، وإنما دخلت تقدما للصلاة المكتوبة. طيب، الطواف أيضا لو طفت في وقت النهي ونيتك أنك تصلي ركعتين أيضا لا يجوز، ولا تصلي النافلة. فالمهم أنه أن السبب وجد من غير قصد للصلاة، سبب هذه الصلاة. الوضوء، لو توضأت يسن لك أن تصلي ركعتين، ركعتا الوضوء، لكن أيضا بشرط أنك لا تتوضأ لتصلي في وقت النهي. لكن لو توضأت وكان من عادتك أنك تصلي ركعتين عند الوضوء، نعم لك أن تصلي، لأنها من الصلوات ذوات الأسباب. وهكذا. نعم. باب صلاة الجماعة. نعم. تلزم الرجال للصلوات الخمس. باب صلاة الجماعة. باب صلاة الجماعة. يا إخوة، صلاة الجماعة واجبة، أو صلاة الجماعة لا خلاف بين أهل العلم في مشروعيتها، لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية الصلاة في جماعة. لكن ما حكمها؟ هل هي واجبة على الأعيان، على كل أحد صلاة الجماعة، أو أنها فرض كفاية، أو أنها سنة، أو أنها شرط لصحة الصلاة؟ أقوال عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. القول الأول أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، واجبة على الأعيان، يعني فرض عين على كل مستطيع غير معذور أن يصلي مع الجماعة. طيب الدليل، الدليل الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله تعالى في سورة النساء: وإذا قمت فيهم، ها من يكمل؟ فأقمت لهم الصلاة فلتقم منهم طائفة معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. إذن الآية فيها أمر فليصلوا، فلتأتي طائفة أخرى فليصلوا معك، وفي كذلك في آخر الآية فليصلوا معك، أمر. والأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، فتكون صلاة الجماعة أو الصلاة في الجماعة واجبة بهذه الآية، بنص هذه الآية. هذه الآية نزلت في مشروعية ماذا؟ هذه الآية في مشروعية ماذا؟ في مشروعية صلاة الخوف. طيب إذا لم يعذر المسلم في عدم صلاة الجماعة في الخوف، شدة الخوف والقتال، فكيف يعذر في حالة الأمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا قسم الصحابة إلى طائفتين: طائفة تصلي معه ركعة وتنصرف وجاه العدو، يعني تتم لنفسها، تتم لنفسها الطائفة الركعة الثانية وتسلم وتنصرف وتكون في مواجهة العدو، وتأتي الطائفة الأخرى ثم تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ويثبت عليه الصلاة والسلام جالسا وتتم لنفسها ويسلم بها عليه الصلاة والسلام. إذن لم يعذر، لم يعذر المسلمون في ترك صلاة الجماعة في هذه الحالة مع أنها حالة ضرورة. فإذا لم يعذروا في هذه الحالة ففي حالة الأمن أولى بعدم العذر. طيب هذا من القرآن. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا أن يؤم الناس، فأنطلق ومعي رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون صلاة الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. لا يصلون مع الجماعة، قد يصلون في بيوتهم لكن لا يشهدون الصلاة مع الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا الحديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم هدد بالتحريق. العلماء قالوا لا يكون التهديد إلا على ترك واجب أو فعل محرم، لا يكون هذا التهديد بهذا النوع إلا على ترك واجب أو فعل محرم، فدل على أن عدم صلاة الجماعة في الجماعة ترك واجب، وأن عدم ذلك محرم، وأن عدم الصلاة معهم محرم مع الجماعة، والحديث صحيح. أيضا أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان كفيف البصر، فقال: يا رسول الله، إن بيتي يبعد عن المسجد كذا وكذا، وليس لي من يرافقني إلى المسجد، أفأصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. وبعدما ولى الرجل دعاه فقال: تسمع النداء عن الأذان؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. وهذا الحديث، هذا الرجل معذور ومع هذا لم يعذر، فدل على أنه واجب على الأعيان. وأيضا الحديث الآخر: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له، يعني إذا صلى في داره إلا من عذر. من سمع النداء فلم يجب وصلى في داره أو في منزله فلا صلاة له إلا من عذر. المهم الأحاديث النصوص في هذا قوية أنها أن صلاة الجماعة فرض عين. لكن السؤال هنا يقول: من صلى في بيته ولم يصلي مع الجماعة هل صلاته صحيحة؟ أقول إن كان لعذر نعم صلاته صحيحة من غير خلاف، إن كان لعذر شرعي، لأن العذر الشرعي له دور في تخفيف الأحكام الشرعية، فإذا كان معذور فصلاته صحيحة، بل قال بعض أهل العلم يكتب له كامل الأجر الذي يكون في الجماعة. أما إن كان صلى في بيته وهو غير معذور فعلى هذا القول أنها واجب على الأعيان، صلاته صحيحة مع الإثم، صلاته صحيحة مع الإثم، وفاته أجر عظيم، لأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بكم درجة؟ 27 درجة. فصلاته صحيحة ويأثم على عدم الصلاة مع الجماعة لأنه ترك واجب، وفاته الأجر الكثير لأنه إذا صلى في بيته من غير عذر على هذا القول له درجة واحدة، ومع الجماعة الصلاة 27 درجة. هذا قول. القول الثاني: الصلاة، صلاة الجماعة فرض كفاية، يعني إذا قام بها البعض يسقط الإثم عن الباقين. والدليل، الدليل على هذا قالوا إن صلاة الجماعة، صلاة الجماعة يعني كون صلاة الجماعة واجبة نعم، لكنها تجب على، لا تجب على الأعيان، وإنما تجب على الكفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم على الباقين، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت عتبان بن مالك رضي الله عنه بأهل البيت، فدل على أن الصلاة في المسجد جماعة ليست واجبة على الأعيان. وأيضا قالوا الصلاة مع الجماعة من شعائر الإسلام الظاهرة، فإذا قام بها البعض سقط الإثم على الباقين لتحقق المعنى، لوجود المعنى. القول الثالث أنها سنة، صلاة الجماعة للحديث، صلاة الفرض الجماعة تفضل على صلاة الفرد 27 درجة، فدل على أن صلاة الفرد صحيحة، لكن صلاة الجماعة أفضل منها بكذا. لكن هذا يا إخوة ليس فيه دليل، لأن المقصود هنا لم يكن بيان الحكم الشرعي، وإنما هو المفاضلة بين هذا وهذا. فصلاة الجماعة الصحيح أنها واجبة على الأعيان لما سمعتم، لكن لو صلى الإنسان في بيته من غير عذر صلاته صحيحة كما قلنا، لأن القاعدة عند العلماء أن الواجب للصلاة غير الواجب في الصلاة، فالواجب في الصلاة لو تركه المصلي عمدا بطلت صلاته، الواجب في الصلاة لأنه من هيئة الصلاة. فمثلا لو أن المصلي ترك التشهد الأول عمدا، التشهد الأول في الصلاة واجب في الصلاة، لو تركه عمدا تصح صلاته ولا تصح؟ تصح أو لا تصح؟ لا تصح، لأنه واجب في الصلاة. لو ترك التسبيح، تسبيح الركوع عمدا أيضا كذلك لا تصح صلاته لأنه واجب في الصلاة. لكن لو ترك الأذان عمدا وهو واجب للصلاة وليس واجبا في الصلاة، لو ترك الأذان عمدا تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته. لو ترك الإقامة عمدا لا تبطل صلاته. كذلك صلاة الجماعة لو تركها عمدا لا تبطل صلاته، لا، لأنه واجب للصلاة وليس واجبا في الصلاة، لكنه يأثم على ترك الواجب، يأثم على ترك الواجب، ويحصل له من الأجر واحد من كم؟ من 27. طيب قال ماذا؟ تلزم الرجال للصلوات الخمس. يعني قال تلزم يعني تجب. يقال يلزم ويجب ومن هذا يعني نحو هذا الأسلوب. اللازم هو الواجب. اللازم هو الواجب. تجب يعني صلاة الجماعة على من؟ على الرجال. وهذا اللفظ على الرجال له محترزات، وهذه المحترزات منها النساء، هل تجب عليهن صلاة الجماعة؟ لا، لا تجب عليهن صلاة الجماعة. الصغار أيضا غير الرجال، يعني غير البالغين، هل تجب عليهم صلاة الجماعة؟ لا. الخنثى المشكل أيضا لا تجب عليه صلاة الجماعة. لماذا؟ لأنه لم يتبين أمره هل هو ذكر أو أنثى. الخنثى المشكل، والأصل براءة الذمة من الواجب، فالخنثى المشكل أيضا لا تجب عليه صلاة الجماعة. طيب الرقيق الرقة تجب عليهم صلاة الجماعة؟ نعم تجب عليهم صلاة الجماعة لأنهم رجال. والماتن يقول تلزم الرجال، وهؤلاء رجال، فلو أراد سيده أن يمنعه من الصلاة، من صلاة الجماعة، ليس له ذلك. كما أنه ليس له أن يمنعه من صيام رمضان، كذلك ليس له أن يمنعه من الصلاة مع الجماعة. طيب نعم. لا شرط وله فعلها في بيته. لا شرط يعني صلاة الجماعة لا تشترط لصحة الصلاة، لا تشترط، لأن الشرط إذا قلنا أنها شرط تبطل صلاة المصلي في بيته. لكن الماتن يقول لا شرط يعني ليست شرط، وهو يريد هنا بقوله لا شرط يريد أن يبين أن في ذلك خلاف، لأن بعض الفقهاء يقول إن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، وهذا القول رواية في مذهب الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن الجمهور على خلاف ذلك، الجمهور على خلاف ذلك، لأن الشرطية تحتاج إلى دليل قوي، وليس هنا ما يدل على أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة. غاية ما هنالك أنها واجبة للصلاة، والواجب للصلاة لا يعني الشرطية، فلا تشترط الجماعة لصحة الصلاة على الصحيح إن شاء الله. ماذا قال؟ لا شرط وله فعلها في بيته. وله فعلها في بيته بينا هذا، وله فعلها في بيته بينا هذا، يعني أن المعذور له فعلها في البيت لعذره وله كامل الأجر إن شاء الله، وغير المعذور له فعلها في بيته لكن فاته الأجر كما ذكرنا، ويأثم على ترك الصلاة الجماعة. نعم. وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد. نقف على هذا الحكم الشرعي للمستقبل إن شاء الله، إن كان في العمر بقية، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هل القطرة التي توضع في الأنف تفطر الصائم؟ نعم في الأنف تفطر، لكن في العين لا تفطر. في الأنف تفطر، لماذا؟ لأن النبي صلى الله، لأن الأنف له منفذ إلى الجوف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن سبرة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، فدل على أن وصول السائل إلى الجوف عن طريق الأنف وطريق الفم يفسد الصوم. نعم. من فاتته صلاة الظهر ودخل المسجد ووجدهم يصلون العصر ماذا يعمل؟ يدخل معهم بنية الظهر، يدخل معهم بنية الظهر، ولا حرج في ذلك إن شاء الله، لأن اختلاف نية الإمام والمأموم لا محظور فيها إن شاء الله. يجوز اختلاف نية المأموم عن الإمام، ولكن الواجب المتابعة في الأفعال، المتابعة في الأفعال، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخره. أما اختلاف النية فلا يضر، لأن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في المسجد النبوي، ويعود إلى قومه ويصلي بهم إماما، فتكون الصلاة في حقه نافلة وفي حق قومه فريضة، ولم تبطل الصلاة بذلك لاختلاف النية. نعم. إذا دخلت المسجد قبل آذان المغرب وقت النهي يوم الجمعة وقمت أدعو مخافة الجلوس قبل تحية المسجد، هل أدعو أم أصلي تحية المسجد؟ إذا دخلت لتصلي، يعني قاصدا أنك تصلي تحية المسجد، فأنت لا تصلي. أما إذا كان دخولك من أجل التقدم لصلاة المغرب ولم تقصد صلاة النافلة ولم تنوي، فلك أن تصليها لأنها تحية المسجد، وتحية المسجد من الصلوات ذوات الأسباب. نعم. في صلاة العشاء انتهى الإمام بالقراءة عند آية السجدة من سورة الحج وركع الإمام وسجد المأموم، فما هو حكم من نقص ركوعه، ومتى يكون سجود السهو؟ هذا فيه خلاف، يعني فيه تفصيل. إن كان الذي سجد سجود السهو قام بعدما رفع الإمام من الركوع ثم ركع المأموم، ركع ورفع ولحق الإمام في السجود، فصلاته صحيحة لا حرج، وليس عليه سجود سهو لأنه لم يسهو هنا، هو معذور. فانتبهوا لهذا الأمر. أقول إن كان المأموم الذي سجد قام حينما سمع الإمام قال سمع الله لمن حمده، ثم ركع المأموم مباشرة وسبح تسبيحة واحدة ورفع ولحق الإمام وهو ساجد وسجد معه، فصلاته صحيحة لا حرج فيها إن شاء الله. أما إذا لم يركع بعد رفع الإمام وفاته الركوع فيأتي بركعة كاملة. نعم. حكم الصلاة بملابس اشتريت بمال حرام، هل الصلاة صحيحة؟ الصلاة صحيحة نعم إن شاء الله للعذر، ويأثم على المال الحرام إذا كان يعني اكتسبه من طريق حرام، يأثم على المال الحرام. والصلاة صحيحة لأن النهي لا يتعلق بأمر خارج عن الصلاة، وإذا تعلق النهي بأمر خارج عن الصلاة فالصلاة صحيحة إذا كانت مكتملة الأركان والشروط والواجبات. نعم. لم أصلي ركعتي الفجر وصليت مع الإمام الفجر، هل أصلي بعد الفجر؟ نعم يجوز أن تصلى راتبة الفجر بعد صلاة الفجر لمن فاتته، يجوز تصلى. نعم. هل صلاة النوافل بألف صلاة في هذا المسجد؟ هذه سئلنا عنها البارحة واجبنا عليها. لماذا تكرر الأسئلة يا إخوان؟ النوافل الأفضل أن تكون في المنزل، الأفضل أن تكون في المنزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الراتبة في البيت في منزله. لكن قال بعض أهل العلم صلاة التطوع التي تشرع لها جماعة مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ صلاة الوتر، صلاة التراويح، وصلاة الاستسقاء، وسواء وكل صلاة، صلاة تطوع تشرع لها جماعة وصليت في المسجد النبوي أو المسجد الحرام تضاعف، هكذا قال بعض أهل العلم. هل يجوز نعم. أخذ الفائدة من البنك للحاجة؟ لا يجوز أن تأخذ الفائدة للحاجة. وبالمناسبة يا إخوان الربا كبيرة من كبائر الذنوب، وهو حرب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. هل يجوز إذا مات الميت في بلدنا يحضر قارئ للقرآن ويقرأ القرآن، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز يا إخوان، اسمعوا، ديننا توقيفي، إسلامنا توقيفي، أحكامنا توقيفية، بمعنى أنها مبنية على الدليل، ولم يوجد دليل يدل على هذا العمل. لم يوجد دليل يدل على هذا العمل الذي وجد أن يهدى ثوابه إلى الميت وورد به النص الصدقة والحج والدعاء والعمرة، غير هذا ما نعلم دليل يدل عليه. نعم. ما حكم طلب البركة من عبد القادر الجيلاني والطواف بقبره؟ أنا أسألكم أنتم الحضور، ما حكم هذا الأمر؟ يجوز ولا يجوز؟ يجوز ولا يجوز؟ إذن هذا إجماع ولله الحمد، هذا إجماع الحضور. يا إخوان، بعض الأمور لا تحتاج إلى سؤال، يعرفها المسلم ولله الحمد بفطرته، يعرفها المسلم بفطرته. ماذا يملك عبد القادر الجيلاني يا إخوان؟ ماذا يملك يعني عبد القادر الجيلاني أو غيره يطلب منه من بعض الأمور التي لا تطلب إلا من الله ولا يستطيع أن يحققها إلا رب العالمين؟ فهذا حقيقة يا إخوان ضعف في العقل ونقص في الإيمان هذا العمل، فليحذر المسلم من هذه الأمور. نعم. لي أصدقاء في بلدي من أصحاب الديانات الأخرى ويسألونني لماذا يمنعون من دخول مكة والمدينة وهم يؤمنون بالأنبياء؟ ما نعرف يعني هذه أصحاب هذه الديانة يعني دياناتهم هل هي منسوخة، هل هي ديانة منسوخة أو ديانة يعني كفرية أو لأن الديانات كثيرة يا إخوان، الديانات كثيرة، لكن الدين الصحيح ما هو؟ الإسلام. الله جل وعلا يقول ومن يبتغي غير الإسلام أكملوا دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ويقول الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام ما في غيره. فنحن ما نعرف، هؤلاء الديانات كثيرة والآلهة كثيرة، لكن كل آلهة مع ما سوى الله باطلة، وكل ديانة غير الإسلام باطلة منسوخة. حتى الديانات السماوية نسخت، الديانات السماوية نسخت بالإسلام. نعم. توفي أخي ولم يحج، فهل أحج عنه؟ نعم، لك أن تحج عنه، إذا حجيت عن نفسك لك أن تحج عن أخيك. متى وقت صلاة الضحى؟ وقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس عن سطح الأرض قدر متر تقريبا برأي العين المجردة، إذا ارتفعت قدر متر يبدأ وقت صلاة الضحى. نكتفي بهذا القدر، وفق الله وجل.